وربما سمعي أشهر حضر إما أثر أمر بها على البدل أو الترتب وقد يسن وفيه قول إباحة التعين، يعني أن الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر على البدل أو على الترتيب. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهو ما يسمى بالتحريم على البدل أو بالوجوب على البدل. خرجنا مسألة أخرى، أن الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر على البدل أو على الترتيب، فيحرم الجمع بين تلك الأشياء في كل من الحالتين، وقد يسن أي يستحب وقد يباح. فالصور ست، مثال ما حرم في الجمع فيه مع أن الأمر به على البدل تزويج المرأة من كفؤين. فدخلت ما أن الذي حرم هو الجمع، وهنا مسألة. من المعروف أن الحرام يتعلق به خطاب الله والذي يحرمه، والحرام يجب أن يسبق تصرف الإنسان. فزيد وعمر جاء ليخطب مثلا امرأة، جاء ليخطب امرأة، ولا بد أن الذي سيزوجها لن يزوج لهما معا، سيزوجه لأحدهم، وإذا زوجها لهذا حرمت على هذا، وإذا زوجها لهذا حرمت على هذا. هذا النوع من التحريم لماذا ثبت؟ هل ثبت بخطاب الشرع أو ثبت بفعله؟ إذا كان فعل الإنسان هو الذي يحرم وهو الذي يحلل، فأين هو حكم الشرع؟ كيف يثبت الحرام باختيار الإنسان وكيف يثبت الحلال باختيار الإنسان؟ هذا يجب أن يقرر كما قالوا على الأصول. فلذلك المصنف هنا قال بأن احنا بالنسبة لنا احنا معشر السلماء، لأنه لا مانع من أن يحرم الجمع ويباح الزوج لأحده، بينما المشكلة عندنا معتزلة يقولوا بأن الحرام يجب أن يكون قبيحا والحلال يجب أن يكون حسنا. كيف يمكن للشيء إذا اختار الإنسان يكون حسنا وإذا اختار عليه أن يكون قبيحا؟ كيف يمكن يختار الإنسان يجعل الشيء قبيحا ويجعله في وقت ذاته حسنا؟ عنده معنى إشكال كبير عند معتزلة. انتوا لما هم جوزكم نصوف فجلتا وماك ما قلت إذا سنين معنى فجلتما الشيء يقول المعتزلة، يقول المعتزلة هذا الشيء قبيح وكلام الله يتبعه. الشيء يقوله العقل أصل والشرع تابع، لكن فهذا مراد هذا هذه لا غادي نزوجوا على هذا، غادي يكون هذا التزوج على هذا إما قبيحا وإما حسنا. لأنكم كتقولوا لأن القبيح يتبعه الشرع حسن، يتبعه الشرع بالإباحة والحسن يتبعه الشرع بالإباحة والحسن. الآن لا شك بأن هذا القبيح هنا أن الإنسان غيختار، غيزوج غيختار واحد، اختار عمرو ما اختار زوج ولا اختار عمرو ولا غيختار واحد، فكيف اجتمع القبح والحسن في محل واحد ويكون ذلك مثبتا بالإختيار؟ إذا قلت لي أنا القبح والحسن، كيف هذا زوجتها لزيد وأصبحت حسنة، بل زوجتها لعمر تصبح حسنة، مع أنك في الحقيقة لا يظهر قبح ولا حسن في أي منهما؟ أن هذا من إشكال كبير، وإذا كنت مقدر في هنا باش يقولوا بأن الحسن هنا بحسب الاختيار كذا، خصهم يجاوبوا على هذا الإشكال. أما أهل السنة يقولون نعم، الذي جعله الشرع هو الجمع، الذي حرمه هو الجمع بينهما، بمعنى أن الحكم مركب، أن حكم التحريم مركب، والحكم إذا خص حل. فكلام الله تعالى تعلق بتحريم الجمع، وفي حالة الإفراد تعلق بالإباحة، لا إشكال. قرروا المسألة على أصول مثل المشكل، الجمع يتعلق به التحريم، الاختيار لأحدهما يقع به التحريم، لا يعني الإشكال. هم المعتزلة عندهم المشكلة هنا بزاف، ما عندهمش كيفاش. إلا قبلوا بأن القبح الحسن كيتبع الأمر الشرعي كيتبع غير الجمع، وكذا غيكونوا قد نقضوا أصله. لذلك دافعوا على المسألة الدفاع المستميت هذه قتل لما عندناش هذا الشيء ما نجموش المصنف، لأن الكلام كلام مختصر، كلام مختصر ما غاديش يبحث هذا. مثال ما حرم الجمع فيها مع أن الأمر به على البدل تزويج المرأة من كفؤين. أنا قلت من كفؤين باعتبار الأغلب، شو يقول من رجلين؟ الكفؤين يعني فوق تشترك الكفاءة، يقول كفؤين لها أن يكون ممن يتزوجه مثله، هذا قصد على الصفة العصبة الكفؤين. ومثال ما يستحب فيها ستر المحرم عورته بهذين الثوبين، لكن يندب له الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما رداء والآخر إزرة ولا أزرة، ويباح لغير المحرم. ومثال ما حرم الجمع فيها مع أن الأمر به على الترتيب أكل المذكى والميتة. المذكى يوكل والميتة لا توكل، وإذا تقدمت الزكاة فإنها توكل، وإذا تقدمت الميتة فإنها لا توكل. إذن ما الذي حرم هنا؟ مثال ما حرم الجمع فيها مع أن الأمر بها على الترتيب أكل المذكى والميتة. إذن الأمر بها على الترتيب، إذن الحكم الذي أبيح له أن يأكل المذكى، هذا هو الذي أراد أن يذكره، أن تجمع بينهما حرام، أن تجمع بينهما حرام، ولكن المذكى يوكل في حال وجوده، والميتة توكل في حالة فقدانه. هذا معنى الترتيب. إذن المدك يوكل وهو الأصل، والميتة توكل في حال ماذا؟ في عالم وجوده المدك. إذن الأمر به معنى الترتيب. مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم؟ ومثال ما يستحب فيها أي تجمعه خصال كفارة رمضان عند الشافعية، فإن كل منها واجب على الترتيب عندهم، لا يجوز له الصيام إلا بعد العجز عن الإعتاق، ولا الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام، والجمع بينهما مستحب عندهم عند الشافعية. ومثال ما يباح فيها إيجاد صورة التيمم لا حقيقته مع الوضوء، كأن يتيمم من جاز له التيمم بمرض فلم يتحمل المشقة فيتوضأ، لكن تيممه باطل لانتفاء فائدته. قلنا هنا ومثال ما يباح فيه أي الجمع إيجاد صورة التيمم لا حقيقته مع الوضوء، كان يتيمم من جاز له التيمم بمرض ثم يتحمل المشقة فيتوضأ، تيممه باطل لكن نبس أن يجمع بينه. وفي الحقيقة يجوز له أن يتيمم دون أن يتوضأ، لكنه جمع بين التيمم والوضوء فأراد فضيلة الوضوء فتكلف المشقة. يجوز له يجوز يجوز لأنه صاحب رخصة، صاحب رخصة، وذلك جاز له التيمم، وتيممه شرعي لأنه من أهل التيمم فكذلك جيد. ثم تحمل المشقة وسافر سوقك بلا تنفض بحال ما تنسى المرض بالزوكة. حقيقة ذاك الزوكة سبحان الله العظيم كيزيدوا ذاك الوضوء، يزيدوا ما في شيء ها تزيدوا. إذن هذا مثلا الناس كيتكلف الوضوء مثلا الصباح وفي الظهر، وكنت تدى كل صلاة في الوضوء تزيدكم تزيد، أنه مريض فصح تيممه وهو شرعي، ثم تحمل وتوضأ وأخذ بالعزيمة فهذا أمره، ولكن تيممه باطل لأنه لا فائدة فيه، لأن الوضوء يبطل فائدة، لأن ذاك مما أبيح به فعل الفرائض كما هو مقرر عند المالكية أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل العبادات. شنو قال الملكية؟ الملكية يقولون بأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح المحظورات، مثلا إذا حضر عليك الصلاة وحضر عليك الطواف وحضر عليك مص المصحف وحضر عليك كذا وحضر عليك كذا، فهذا تتم محظورات، فإذا تيممت جاز لك ذلك كله، جاز ذلك لك كله. ولكن قالوا بأنه لا يرفع الحدث، وهذا أمر مستغرب استغربه كثير من النظار، فلم يرتفع الحدث وترتب على الحكم الإباحة، إباحة الاستعمال. هذا هو العجب، لما كيف يمكن أن يبقى المانع، كيف يمكن أن يبقى المانع ويقع الفعل الذي يمنعه؟ إذا الحدث إذا بقى ممنوع تصلي، إذا بقى الحدث ممنوع تهز المصحف، إذا بقى الحدث ممنوع تطوف بمالك يوم الوفاق. كيف يمكن أن يبقى المانع والممنوع يجوز؟ المانع هو الحدث ليس كذلك؟ ولذلك قال بعض المحققين التيمم يرفع الحدث كالوضوء، ولكن إذا اجتمع التيمم والوضوء فمعلوم أن الوضوء يمحو أثار التيمم لأنه لا ثبت، والمعنى أنه أتى بكل منهما صحيحا، هذا معنى إباحة الجمع. وإن بطل التيمم بالفراغ من الوضوء قاله زكريا الشيخ زكريا الأنصاري وغيره، وكالجمع بين خصال الكفارة اليمين هي أيضا مباحة، ولكن المتأخر منها يبطل المتقدم لأنه لا فائدة فيه، أو الأول منها هو كفارة والباقي صدقة، يعني يباح الجمع لكن من فعل أولا فإنه يغني عما بقى. هذا الشيء اللي قال هنا، احنا ما عندناش المشكل باش تكون عندنا هذا الترتيب، ما عندناش المشكل على الاصول ديال الشاعره والاصول ديال الحنابلة، باش ما عندهمش مشكل وما تيقبلوا هذا الشيء. ولكن اذا ذهبت الى المعتزله تجد عندهم الاشكال في هذا الامر، هذا في قضيه القبح والحسن. القبح والحسن كيف رتبه الشرع على الاختيار؟ فالمرء لا يمكن ان يعرف القبح والحسن بالاختيار، اذا الناس مختلفون. طيب واش انا دابا غادي نختار مثلا حيث كفاره اليمين بالصوم، والاخر يختار أن يكفر بالصدقة، وأنتم تقولون بأن المندوب والمستحب لا يكون إلا حسنا وضده لا يكون إلا قبيحا، فكيف يكون ما فعله حسنا وضده قبيح، وما فعله هذا حسنا وضده ما فعله قبيح؟ هما جاوب بشيء أجوبة، يقول لك والله سبحانه وتعالى يعلم أن ما يختاره المرء هو الحسن، وما يختاره فلان هو الحسن بالنسبة له، وهنا تكون ذلك الحسن والقبح عندئذ نسبي، تبقى ذاتي، بينما في الأصول يقرون بأن القبح والحسن ذاتيان وليس نسبيان. كل حال المهارة منهم ما تقول شكا، ولكن أغلبهم تقول هكذا، تقول بأن القبح والحسنة ذاتيان تتبعهما الشرع، وحيث وجدت الشرع يحكم بالوجوب أو بالندب أو بالاستباعة أو بالإباحة يعرف بأن فيه الحسن، وحيث يحكم بضد ذلك يعرف بأن فيه القبح. ولكن المشكلة في الكفارة، أنا اللي كنختارها وكتكون حسنة تختارها الآخر، الآخر كتكون قبيحة، فلماذا رتب الشرع القبح والحسنة على الاختيارين؟ مع أنكم تقولون إن الحسن والقبح ذاتيان، أنا إشترى منها كثر الكلام على هذه المسألة وتديرها في مبادي، وتديرها في المسألة، لأن هذه كلها رغم المبادي وراها غير قوال المبادي، لذا في حقيقة المسألة للخلاف المبني على أصول الدين فترجع المبادي خص المسألة. ولكن لما كانت بينهم واحد العلاقة صعيبة بين المسألة الأصول والمبادي كيتنسقوا بعض المرات، تلك مسائل ومسألة أصولية بحال الأمر بالشيء، الأمر بالماهية فيما يقتضي، وتتلقى بعد ذلك تجيبوا على هذه الأمور هذه، وهي في الحقيقة في المبادي ماشي في المسائل هذه، هي المبادي، هي كل مسألة لا تدخل في مسائل الأصول الفقهية، لأن ما دخلش في مسائل الأصول، هذه ما دخلت في مسائل ديال التحقيق ديال العقيدة والمسائل ديال الأصول الدينية، هذه باش تبعها اللي كتبعها هذه المسألة، ما دخلش في المسائل، لأنهم كلهم كيقولوا للمعتزلة ولا غيرهم أن من كفر بأحد هذه الأشياء جازت كفارته، إذا من ناحية الفقهية ليش دخلت بينهم؟ إنما الخلاف بينهم في تقرير المسألة على الأصول ديال كل واحد. وكذلك كلهم يقولون من زوج فلانة لا يتزوج أختها، كلهم اتفقوا على ذلك، وقالوا من تزوج هذه حرمت عليها هذه، من ناحية الفقهية التفقين لا خلاف بينهم، غير كيفاش قررت المسائل على الأصول ديال كل طبقة، ديال هذا الشخص يكون في المبادئ مخصوص يكون في المسائل.